وهذه سيرة السلف حتى في المباحات وشهوات النفس. وقد قال أنس حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتكبر الضباء من حوالي القطعة فلا زلت أحب الضباء من يومئذ. من يومئذ يعني انظر إلى شدة المحبة، لأن اتباع السنة ثمرة طبيعية للمحبة، كلما قلت المحبة في القلب كلما حرص الإنسان على أن يقتدي بمحبوبه، وهذا نراه في أحوال الناس حتى الذين يقتدون بلاعبي الكرة أو بالممثلين أو بالفنانين تجده يغير شكله لشدة محبة هذا الشخص لما يتوافق مع هيئته ومع ويهتم جدا ماذا يأكل وماذا يلبس وأي الألوان يحب وأي الطعام يحب ولا المشروب المفضل عنده، كل هذه التفاهات في أمثال هؤلاء الناس. أما فأولى ثم أولى أن يتحرى المسلمون الاتباع المتقى للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحسن ابن علي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وهذا ابن جعفر أيضا رضي الله تعالى عنهما، أتوا سلمى وسألوها أن تضع لهم طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الطعام الذي طلبوه يريدون طعاما، اي طعام، لكن شرط ان يكون مما كان يحبه ويعجب به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يلبس النعال التبقيه ويصدغ بالصفره اذ راى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فلو ان كل فرد من ابناء هذه الامه نشا وبين عينيه سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ منها ادابه واخلاقه وحركته وسكونه ما استطاع الى ذلك سبيلا لنشأ دين ايمانه كالجبال يقذف الرعب في قلوب اعدائنا على مسيره شهر وينهض بالامه الى اعلى ما تصبو اليه من السعاده والسياده. ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. من ثمرات الالتزام بسنه النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا جيدا لهذه الثمرة العظيمة، أخطر وأعظم ثمرة يمكن أن يجيها الإنسان وراء عمل من الأعمال، أنك إذا حافظت على السنة فإنك ترتقي إلى درجة المحبة، يعني محبة الله عز وجل لعبده المؤمن، ليس أنك أنت تحب الله، لأن هذا حتم عليك بالعقل قبل الشرع، أنك يجب أن تحب من أحسن إليك وأوجبك من العدم وأفاض عليك نعمه ظاهرته وباطنه. فهل هذا شأن عظيم أن يحب العبد سيده الذي أنعم عليه وأوجبه من العدم وأفاض عليه النعم؟ فهذا أقل ما يجب. لكن الشأن أن يحب الرب العبد، أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد، فما هو الباب المؤدي إلى هذا السبيل؟ كيف يصل الإنسان إلى هذه المرتبة العظيمة؟ يعني تخيل أنت أن الله سبحانه وتعالى يحبك، تخيل أنك إذا فعلت هذا الشيء ومحافظ على السنة يذكر اسمك في الملأ الأعلى فينادي، فإذا أحبك الله ينادي الله سبحانه وتعالى جبريل عليه السلام يا جبريل إني أحب فلانا، الله سبحانه وتعالى يذكرك باسمك إني أحب فلانا فأحبك، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة الأعلى في الملائكة إن الله سبحانه وتعالى يحب فلانا فأحبوه. فانظر المولاة كيف يعني يربط هذه المرتبة بين قلوب المؤمنين في الأرض بين الملائكة الأعلى من الملائكة في أعلى السماوات، ثم ينادي الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. كل هذا نشأ عن ماذا؟ بدأ بماذا؟ إذا أحب الله عنه، نشأ به إذا أحب الله سبحانه وتعالى عنه فيوضع له هذا القبول في السماوات قبل الأرض. فما أعظمها من منزلة لا يذهب فيها إلا دنيء الهمة فإنها. فإذا هذه أول ثمرة من ثمرات الحرص الشديد على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو أعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشدي، فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا بينة. هذا عزل الدعوة تهل الدعوة لنفسي أنه يحب الله عز وجل أو أن الله يحبه، لكن لابد من بينة كما يقول الشاعر: إن كنت تلوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، أين الدليل على أنك حزين، أجسامك للدموع أم أجساني، لا يقبل مدع بلا برهان. يقول الاخر: اذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. فليست النكاحه الشكلى كالمستاجره. فقيل لا تقبل الدعوه الا ببينه. فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايه يمتحن بها الصادق من الكاذب: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فتاخر الخلق كلهم، وعند الامتحان يكرم المرء اولها. حينما طلب من الله تعالى باقامه البينه نقص الخلق كلهم على اعصابهم وارتدوا وفشلوا في ان يقيموا البينه، وثبت فقط اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في افعاله واقواله واخلاقه صلى الله عليه واله وسلم. هؤلاء فقط هم الذين سبقت لهم دعوه المحبه، والباقي سرقوا من قاعه المحاكمه. وقف فقط الذين اتوا بالدليل وبالوثائق التي تثبت صدق المحبه وانهم فعلا عندهم البينه، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالله لا يحب الا من اتبع النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وان سالني لاعطينه، ولئن استعاذني او لئن استعاذ بي لاعيذنه. فهذا الحديث لا شك نص واضح وصريح على ان المثابرة يعني المداومة، وليس فقط ان تأتي ذا في وقت وتقطع في وقت غير، المثابرة والمداومة والملازمة على الاتيان بسنن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرائض طبعا، هذا يكون سبب من اسباب الحصول على محبة الله سبحانه وتعالى. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. فالله سبحانه وتعالى يتولى من يوليه، ويعادي من عاد هذا الولي. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، فهذا اعلان حرب على من يعادي اولياء الله عز وجل. وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. لا شك طبعا فرائض اولا، ثم يقول عليه الصلاه والسلام ثم يقول تبارك وتعالى: وما يزال، وتامل كلمه ما يزال تفيد الثبات والاستمرار والمداومه، عبر عنها في الحديث الاخر: من ثابر على 12 ركعة الى اخره. من ثابر يعني من واظب، فالعبره بان يواظب الانسان ويستمر ولا يقطع، كما قلنا من قبل، يعني لاننا امرنا امرنا بالاستقامه. لما سال ابو سفيان او ابو عمرو سفيان ابن عبد الله البدلي رضي الله تعالى عنه، سال النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني في الاسلام بامر لا اسال عنه احدا بعدك. قال: قل امنت بالله ثم استقم. قل امنت بالله ثم استقم. يعني قال سال النبي عليه الصلاه والسلام بحسن نظره وحفقته وذكائه، ساله ان يلخص له في كلمات وديده كل ما اجمله النبي عليه الصلاه والسلام خلال 23 سنة هي مده البعث الشريفه. كل في كتان قولا يكفيه بحيث لا يحرجني الى ان اسال عنه احدا بعدك. قال: قل امنت بالله ثم استقم. امنت بالله يعني هذا يشمل الايمان بكل الشعائر القلبيه والعمليه والاعتقاديه وكل امور الايمان. قل امنت بالله ثم استقم، هذا شرط الثبات على التقوى. فكلمه الاستقامه مركبه من معنيين: تقوى وثبات على التقوى. احيانا الشرع النصوص الشرعيه تعبر عنهما في لفظ واحد هو الاستقامه، واحيانا تفصيلهما كما في قوله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوى وثبات حتى الممات، تقوى وثبات على التقوى، لان الاعمال بالخواتيم والخواتيم مغيبه. واضح؟ فاذا لابد من التقوى ومن الثبات على التقوى، فهذا هو الشان. ولذلك يهتم يعني يهتم الشرع الشريف